السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وما زلنا مع هذه الآية الجليلة، قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال الحافظ ابن كثير: هو معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة، ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت الحديث في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سبب نزولها ما ثبت في الصحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، كما قال عبد الله بن معقل: قال عدت كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته ففدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهذا من رحمة الله الكريم جل ذكره. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن، روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. والإمام أحمد رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا رواية أخرى عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصره المشركون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق. ونزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو هنا للتخيير، ومذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام: إن شاء صام وإن شاء تصدق، بفرق، وثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع ومدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزاءه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال: انسك شاه أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل حسن في مقامه، ولله الحمد والمنة. وهنا يشار إلى قول غريب ثبت، أو يعني ما روى ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سأل الأعمش سعيد بن جبير عنها فأجابه يقول: يحكم عليه طعام، فإن كان عنده اشترى شاة، وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام بكل نصف صاع يوما. وقال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. وروى ابن جرير أيضا عن الحسن البصري قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء، صيام 10 أيام والصدق على 10 مساكين، كل مسكين مكوكين، مكوكا من تمر ومكوكا من بر، والنسك شاء. وروي عن عكرمة قال إطعام 10 مساكين. وهذان القولان كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله من سعيد بن جبير، هذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر، وذلك لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة بصيام 3 أيام لا 10 أيام ولا 6، أو إطعام 6 مساكين أو نسك شاه، وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن الكريم، وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا. وروي عن في حج عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لما حج معه علي والحسين، والحسين بن علي، فارتحل عثمان، قال أبو أسماء مولى بن جعفر: وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه، قال: فقلت: أيها النؤوم، فاستيقظ فإذا الحسين بن علي، قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا، فأرسل إلي أو فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس، قال: فمرضناه نحوا من 20 ليلة. قال علي للحسين: ما الذي تجده أو ما الذي تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسه، قال: فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدنه فنحرها رضي الله عنه. قال الحافظ بن كثير: إن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة، وإن كانت عن التحلل فواضح. قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهو التمتع الخاص والمعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين كما سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الكلام. فربنا تعالى قل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقل شاه، ولو أن يذبح البقر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر كما ذكرنا. وقال الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، المقصود بالمتعة هنا المتعة في الحج. قال رجل: برأي ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. وهذا الذي قاله البخاري جاء به مصرحا بأنه عمر رضي الله عنه، أنه كان ينهي الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، ويقول: وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهي عنها محرما لها، وإنما كان ينهي عنها ليكثر أو ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما صرح به رضي الله عنه. وربنا يقول: فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر، قال ذلك عطاء، أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قال ذلك طاووس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعب صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وعدد من السلف رحمة الله عليهم. وقال ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه 7 أيام إذا رجع إلى أهله. وعن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية يوم عرفة. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه، فلو لم يصم هذه الثلاثة أيام أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء، وهما للإمام الشافعي أيضا، القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر في صحيح البخاري، قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ورواه مالك أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي من غير وجه عنهما رضي الله عنهما. وكان علي أيضا يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبذلك قال عدد من السلف منهم عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج. وأما القول الجديد للإمام الشافعي أنه قال لا يجوز صيام أيام التشريق لما روى مسلم عن نبيش الهذلي قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وسبعة إذا رجعتم، في قولان، إذا رجعتم في الطريق، ولهذا قال مجاهد رخصة إذا شاء صام في الطريق، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم، قال ذلك عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة في سبعة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال ابن عمر إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. وروي عن سعيد بن جبير ذلك وأبي العالية والمجاهد والعطاء وأكرمة والحسن البصري وقتادة والزهري والربيع بن أنس. وحكى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله الإجماع على ذلك. وروى الإمام البخاري أن ابن عمر قال تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والحديث صحيح الإمام البخاري، عفوا، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والحديث الأول البخاري صحيح، بل الحديث الصحيحين أيضا. يقول الله تلك عشرة كاملة، قيل هو تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي، وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وقال ولا تخط بيمينك، وقول تعالى وعد موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات رب أربعين ليلة. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها، اختاره ابن جرير. وقيل معنى كاملة أي مجزئ عن الهدي، قال هشيم عن عباد بن راشد عن حسن البصري في قول تلك عشرة كاملة قال من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه اختلف أهل التأويل في من عني به، في من عني بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم عنا بذلك أهل الحرم الخاصة دون غيرهم. وروى عن ابن عباس ومجاهد قال هم أهل الحرم، وكذا روى ابن المبارك عن الثوري قال وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة ذكرنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة لا متعة لكم، وحلت لأهل الأفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وبلغنا عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت كما قال عبد الرزاق رحمة الله عليه عن عطاء قال: من كان أهل دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه روى عن مكحول قال: من كان دون الميقات. وقال عبد الرزاق رحمة الله عليه: أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع، وفي رواية عنه اليوم واليومين، واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي رحمة الله عليه أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر منها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا. وربنا يختم الآية الجليلة بقول: واتقوا الله، أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب ما نهى عنه سبحانه وبحمده. واعلم في قول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، أجمع أن أهل العلم أجمعوا على أن التقصير يجزي عن الرجال إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحديث عنه في الصحيحين قال: اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال والمقصرين عليه الصلاة والسلام. ففي دعاء الرسول المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير. ولم تدخل النساء في الحلق، وإنما سنة النساء في الحج والعمرة التقصير، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، رواه أبو داود رحمة الله عليه عن ابن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به، ورأت جماعة أن حلق رأسها من المثلة، واختلفوا في قدر ما تقصر به المرأة من رأسها أو ما تقصر من رأسها، فكان ابن عمر والشافعي وأحمد يقولون تقصر من كل قرن مثل الأنملة، وقال عطاء قدر 3 أصابع مقبوضة، وقال قتادة تقصر الثلث أو الربع، ثلث أو ربع كثير طبعا جدا، قدر أنملة قدر 3 أصابع كل هذا قريب. وفرقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع، وفي الشاب أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل. وقال مالك تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها، ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقي بعضها. وأما ابن المنذر قال: يجزي ما وقع عليه اسم التقصير، والأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. ورسول الله في يوم النحر سئل صلى الله عليه وسلم عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح، فقال: لا حرج، افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واختلف أو أقول لا خلاف بين أهل العلم، فأن التمتع جائز، وكذلك الإفراد جائز، وأن القران جائز، فالثلاثة أنساك جائزة بإجماع أهل العلم. وإنما اختلفوا في الأفضل، واختلف العلماء فيما كان به رسول الله محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك، وذلك وإنما ذلك لاختلاف الآثار الواردة في هذا الأمر. فقال قائلون منهم: مالك كان رسول الله مفردا، وقالوا الإفراد أفضل من القران. و ذهب الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران. فقال مالك كان رسول الله مفردا والإفراد أفضل من القران، وقال والقران أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة: فأهل رسول الله بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. ففي قولها قال وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأهل بالحج، وأخرج هذا الرواية الإمام داود وابن حزم ذكرها رحمة الله عليه أيضا. وهذا نص في موضع الخلاف وحجة من قال بأن الإفراد أفضل. وحكى محمد بن الحسن عن الإمام مالك قال إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمل بأحد الحديثين وترك الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به رضي الله عنهما. واستحب أبو ثور الإفراد وفضله على التمتع والقران، وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه. واستحب عدد من أهل العلم التمتع بالعمرة إلى الحج وقالوا ذلك أفضل من القران والإفراد، وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو أحد قولي الشافعي. واحتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله حتى مات صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه بعد ما شاء، وذكرنا أن هذا الرجل هو أمير من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الترمذي عن عبد الله بن محمد بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان هما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله سبحان الله العظيم. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر رضي الله عنه قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنع رسول الله وصنعناها معه. وهذا حديث صحيح. وأيضا ثبت عن سالم بن عمر قال إني سالم بن عبد الله بن عمر قال إني لجالس مع عبد الله بن عمر في المسجد إذ جاء رجل من أهل الشام فسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر حسن جميل، قال له فإن أباك كان ينهي عنها، قال ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله. الله أكبر الله أكبر رضي الله عنكم. هؤلاء قوم يا إخواني أحبوا رسول الله أعظم من حبهم لأبائهم وأمهاتهم، بل والله أعظم من حبهم لأنفسهم رضي الله عنهم. يعني كلمة فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذه كلمة مشهورة على لسان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قال له ويحك أويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله وأمر به صلى الله عليه وسلم، أفيقول أبي أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قم عني يا إلهي. ما شاء الله، هنا حديث منكر نص أهل العلم على نكرته، ألا وهو الحديث الذي هو ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عمر حديث ليس هذا حديث منكر، والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كان ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عن عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا. وقال آخرون القران أفضل، وهو مذهب إلى أبو حنيفة رحمه الله تعالى به قال المزني، وهو مذهب الثوري أيضا. قال لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا، وقول إسحاق قال إسحاق كان رسول الله عام حجة الوداع قارنا، وقول علي بن أبي طالب. واحتج من استحب القران وفضله بما رواه البخاري عن عمر قال سمعت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأيضا روى الترمذي عن أنس قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد والإفراد إن شاء الله أفضل، لأن رسول الله كان مفردا فلذلك قلنا أنه الأفضل، لأن الآثار أصح عنه في إفراده صلى الله عليه وسلم، ولأن الإفراد أكثر عملا، ثم العمرة عمل آخر، وذلك كله طاعة، والأكثر منها أفضل، رضي الله عنهم. وأبو جعفر النحاس رحمه الله عليه قال في النسخ والمنسوخ: المفرد أكثر تعبا من المتمتع لإقامة على الإحرام، وذلك أعظم لثوابه. والوجه في اتفاق الحديث أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما أمر بالتمتع والقران جاز أن يقال تمتع رسول الله وقرن، كما قال جل ذكره: ونادى فرعون في قومه، وقال عمر رضي الله بن الخطاب: رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالرجم. والأظهر والله أعلم في حجة رسول الله القران، وأنه كان قارنا لحديث عمر وأنس. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة معا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى رسول الله بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثت بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وفي صحيح مسلم أيضا: لبيك عمرة وحجا، يعني هذا قران، وخاصة أنه كان ساق الهدي أيضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: لو لم أسق الهدي لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت جعلت عمرة، يعني يكون متمتع، تمنى التمتع. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. وقال بعض أهل العلم: كان رسول الله قارنا، وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر، واتفقت الأحاديث بحمد الله تعالى. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ قال: من أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله أهل بعمرة فقال من رآه تمتع، ثم أهل بحجة فقال من رآه أفرد، ثم قال لبيك بحجة وعمرة فقال من سمعه قرن، فاتفقت الأحاديث. النحاس يقول: والدليل على هذا أنه لم يروى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفردت الحج. نقول: لكن هذا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، ثبت. قال: وثبت عن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر، عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه كان قارنا، لأنه لو كان متمتعا أو مفردا لم يمتنع من نحر الهدي، عليه الصلاة والسلام. وأقول: أهل العلم ذكروا أن التمتع على أربعة أوجه، منها وجه مجتمع عليه وثلاثة أوجه مختلف فيها. أما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قالوا هو أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحج على ويكون على أن يكون من أهل الآفاق، يعني ليس من أهل مكة، ويقدم مكة ويفرغ من العمرة، ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن ينشئ الحج منها في عامه ذلك، قبل رجوعه إلى بلده أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته. فإذا فعل ذلك كان متمتعا، وعليه ما أوجب الله على المتمتع بقوله: وذلك هو بقول ما استيسر من الهدي، يذبح ويعطي المساكين بمنى أو بمكة. فإن لم يجد صام ثلاث أيام وسبع إذا رجع إلى أهله، وليس له صيام يوم النحر بإجماع المسلمين. وهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة. ورابط ذلك ثمانية شروط: الأول أن يجمع بين الحج والعمرة، والثاني أن يكون ذلك في سفر واحد، والثالث في عام واحد، الرابع في أشهر الحج، والخامس تقديم العمرة على الحج، والسادس ألا يمزجها بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة، والسابع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، والثامن أن يكون من غير أهل مكة. والوجه الثاني من أوجه التمتع بالعمرة للحج القران، وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد، في فيهل بهما جميعا في أشهر الحج وغيرهما، يقول لبيك بحجة وعمرة معا، فإذا قدم مكة طاف لحجة وعمرة طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا عندما رأى ذلك، وهم الإمام مالك والشافعي وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور ومذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاووس. لحديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فهللنا بعمرة. وفي الحديث قالت: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يوم النفر: ولن تكن طافت بالبيت وحاضت يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وفي رواية: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. روى ذلك مسلم. أو طاف طوافين وسعى سعيين عندما رأى ذلك، هو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه، والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى، وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وقال به الشعبي وجابر ابن زيد. ولكن كل الأحاديث في طوافين وسعيين ضعيفة، ضعفها كلها الدارقطني رحمة الله عليه. وإنما جعل القران من باب التمتع، لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج مرة أخرى، ويتمتع بجمعهما، ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته، وضم الحج إلى العمرة فدخل تحت قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه، وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي، وعندهم بدنه لا يجوز غيرها. ومما يدل على أن القران تمتع قول ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق، وتلا الآية: ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فمن كان من حاضر المسجد الحرام وتمتع وقرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع. قال مالك: وما سمعت أن مكيا قرن، فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام. وعلى قول مالك جمهور الفقهاء. الوجه الثالث من التمتع يا إخواني هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب، وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وتنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرى، وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة، فسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هدي ولم يسقه، وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. وأجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه، ولم يدفعوا شيئا منها إلا، اسمع لهذه النفيسة الجليلة، إلا أن مختلف القول بها والعمل لعلل، فجمهور العلماء على ترك العمل بها، لأنها عندهم خصوص خص رسول الله بها أصحابه في حجته. قال أبو ذر: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. رواه مسلم. وفي رواية عنه أنه قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. ولعل في الخصوصية وجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، وما أجمل ما قال. قال: كان العرب أو قريش يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. رواه مسلم في صحيحه. وروى ابن أبي حاتم روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم، كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقد كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة، فما أعمر رسول الله عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. ففي هذا دليل على أن رسول الله إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج جائزة ولا بأس بها، وكان ذلك له ولمن معه خاصة، لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقا، كل من دخل فيها أمرا مطلقا، ولا يجب أن يخالف ظاهر الكتاب إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبينة. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال: لا أرد تلك الأحاديث الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال. وحديث الحارث بن بلال قال: قلنا يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. وهو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله، لكن ذكرنا حديث أبو ذر وأنه قال كان لنا ذلك خاصة رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب أو مال الإمام البخاري رحمة الله عليه، حيث ترجم باب من لبى بالحج وسماه، وساق حديث جابر بن عبد الله: وقدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله فجعلناها عمرة، يعني بالفسخ يعني أمرهم. ولماذا سمي المتمتع؟ أما الوجه الرابع من المتعة هي متعة المحصر، ومن صد عن البيت. ذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا التبوذكي ساق بسند عن عبد الله بن الزبير وهو يخطب الناس قال: أيها الناس، إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجا فيحبس عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج، حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل، ثم يحج ويهدي. ويعني هذا كان من مذهبي أن المحصر لا يحل، ولكن يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه الهدي يوم النحر، ثم يحلق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة، فيتحلل من حجه بعمرة بعمل عمرة. ولماذا سمي المتمتع متمتعا؟ سمي المتمتع متمتعا قال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشاء الحج. وقال غير سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع بينهما في سفر واحد. والجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله أو إلى بلده وأحرم بالحج من عامه أنه لا يكون متمتعا بذلك، وأجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه يكون متمتعا. وأجمع في المكي يجيء من وراء الميقات محرما بعمرة ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه. وكذلك إذا سكن المكي غير مكة وسكن مكة وكان له فيها أهل وفي غيرها، وأجمع على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع. واتفق مالك والشافعي أبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعد أيضا طواف آخر لحجه وسعي بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاووس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، والأول هو المشهور وعليه رأي الجمهور. فاللهم إنا نسألك البركة في العمر والمدد والإعانة والتوفيق. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وكما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين.